بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى، أي لا يعاجلهم بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. روى ابن جرير عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما رجلاً وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، قال فالتفت إليه فقال: بلى والله، حتى إن الحبار لتموت في وكرها بظلم الظالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ظاهر هذه الآية العموم، وكما ترون أن دابة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون للعموم، وإذا سبقت بمن فإن ذلك ينقلها من حيز الظهور في العموم إلى حيز التنصيص الصريح في العموم، فهي نص صريح في العموم: ما ترك عليها من دابة، فهذا عام لكل الدواب، ويدل عليه أيضا قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ما ترك على ظهرها من دابة. ومن أهل العلم من خص ذلك بالكفار، واحتج بالنصوص التي تدل على أن الله بأنه لا تحمل وازرة وزر أخرى، وأن الله لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره، فقالوا إن هذا العموم الظاهر في اللفظ مراد به الخصوص، وأنتم تعرفون أن العموم ثلاثة أنواع: العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص يعني الذي ورد ما يخصصه، والنوع الثالث وهو العام يعني أي لفظا لكنه خاص في المعنى، يعني أنه أطلق لفظا عاما على معنى خاص. فبعضهم يقول إن هذا من قبيل العام المراد به الخصوص: ما ترك على ظهرها من دابة، المقصود الكفار، لأنهم هم أصحاب الظلم والإجرام العظيم، فالله عز وجل يهلكهم. وإن اختلفت عبارات هؤلاء العلماء في المعنى المعبر عنه، إلا أن ذلك يرجع إلى ما ذكرت، يعني بعضهم يقول يهلك الآباء فيهلك بسبب ذلك نسلهم، ينقطع نسلهم، وبعضهم يقول يهلك الكفار. على كل حال، والأقرب والله تعالى أعلم، والذي يدل عليه ظاهر القرآن وتدل عليه النصوص الأخرى، هو أن المراد بذلك العموم، العموم. والنصوص دلت على أن الظالم إذا لم يؤخذ على يده عم الناس العذاب، وهكذا دلت على أن هذا الظلم والفساد والإجرام يكون سببا للعقوبات العامة، ما لم يغير ويؤخذ على يد هؤلاء. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، فيأتي البلاء والعذاب عاما شاملا للجميع. وإنما ينجي الله عز وجل الذين ينهون عن السوء. فالمقصود أنك إذا نظرت إلى أعمال الخلق حتى أهل الإيمان منهم، فإن الإنسان لا يخلو من إساءة وظلم، ولا يخلو من تقصير في حق الله تبارك وتعالى. ولو يؤاخذنا الله عز وجل بذنوبنا لما بقي من الناس أحد. ليس الكلام في الناس فحسب، وإنما الكلام في الدواب، المخلوقات التي لم تخاطب بالتكليف. فمثل هذه قد تموت الجعلان في جحرها والحبارة في وكرها بسبب ظلم بني آدم وبغيهم وعتوهم على الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا ينكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا منعوا القطر من السماء، يعني إذا منعوا زكاة الأموال، منع الأغنياء زكاة الأموال، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. نعم، فإذا منع الناس القطر من السماء عم ذلك الجميع، الفقير الذي لا تجب عليه الزكاة أصلا، والغني، والبهيمة. فهذان قولان، والأقرب هو حمل الآية كما ذكرت على العموم، والنصوص تدل على مثل هذا. وقوله تبارك وتعالى هنا: ما ترك عليها من دابة، ما ترك عليها، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الأرض، والأرض لم يرد لها ذكر قبل ذلك، فرجع الضمير إلى غير مذكور، وهذا لا إشكال فيه، لأنه إذا كان يفهم من السياق فإنه يمكن أن يرجع الضمير إليه وإن لم يكن له ذكر سابق، كقوله تبارك وتعالى على أحد المعنيين في تفسير قوله جل وعلا: حتى توارت بالحجاب. ففسر ذلك بالخيل، وفسر بالشمس وهو الأشهر، حتى توارت أي الشمس بالحجاب. فالشمس لم يرد لها ذكر قبل ذلك، ولكن ذلك يفهم من السياق، كقول الشاعر: أما وي ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. إذا حشرجت يعني النفس والروح. نعم، وذلك لم يرد له ذكر في كلام الشاعر قبله. نعم، وكقول الآخر: حتى إذا ألقت يدا في كافري وأجن عورات الثغور ظلامها، فهنا رجع الضمير أيضا إلى غير مذكور. نعم. بسم الله عليك. وقوله ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده، وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. وقوله وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى، وإخبار عن قيل من قال منهم كقوله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور، ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، وكقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وقال إخبارا عن أحد الرجلين أنه دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسنا، وهذا مستحيل. ولهذا نعم هنا في قوله تبارك وتعالى وتصف ألسنتهم الكذب، ما المراد بهذا؟ تصف الكذب في قراءة غير متواترة، قراءة ابن عباس ومجاهد وأبي العالية، وتصف ألسنتهم الكذب، يعني الألسنة الكاذبة، تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، هذه الألسنة الكاذبة تزعم أن لهم الحسنى. والمعنى على هذه القراءة لا إشكال فيه، ولكن هذه القراءة التي هي القراءة المتواترة وتصف ألسنتهم الكذب، كيف يكون المعنى؟ تصف الكذب أن لهم الحسنى، يمكن أن يقال والله تعالى أعلم كأنه جعل قولهم هو عين الكذب، فإذا نطقت به ألسنتهم كانت واصفة لهذا الكذب، إذا نطقوا فإن نطقهم هذا يكون وصفا للكذب، وهذا تعبر به العرب ويعرف في كلامهم، ويكون ذلك كالمبالغة في الوصف، كما يقولون وجهه يصف الجمال وعينها تصف السحر، وجعل الجمال، جعل العين هي الجمال، وجعل الوجه هو الحسن، فإذا قال يصف وجهه الحسن فإن ذلك على سبيل المبالغة، تصف عينها السحر، يعني أن عينها هي السحر لما فيها من الجمال والجاذبية، فهنا قال وتصف ألسنتهم الكذب. على القراءة التي ذكرت الكذب يكون الكذب صفة للألسن. نعم. ولهذا قال تعالى رادا عليهم في تمنيهم ذلك لا جرم أي حقا لا بد منه أن لهم النار أي يوم. أي نعم. فيما يتعلق بالحسنى نعم أن لهم الحسنى قال الحافظ بن كثير رحمه الله أن لهم الحسنى في الدنيا وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى. أن لهم الحسنى الحسنى يمكن أن تفسر بهذا وهي كما ذكرنا في الكلام على في أول الكلام على الأسماء الحسنى فهي مؤنثة في الصيغة يعني أن لهم الخلة الحسنى أو الصفة الحسنى أو نحو ذلك. وفي أسماء الله الحسنى يعني أنها بالغة في الحسن غايته. فهنا الحسنى فسرها بعض أهل العلم بالجنة والحافظ بن كثير رحمه الله نعم ذكر ما يدل على هذا كقول الله تبارك وتعالى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى يعني الجنة. لكن ابن كثير رحمه الله عبر بمثل هذه العبارة أن لهم الحسنى باعتبار أنهم لا يؤمنون بالآخرة أصلا ولا بالجنة ولا بالنار نعم. فهو يقول له أن لهم الحسنى يعني في الدنيا. فإذا على افتراض أن يكون البعث حقا فإن العاقبة تكون لهم والجنة هي مآلهم ومصيرهم. نعم. كيف؟ أي إيش الغلمان؟ أيه في الدنيا هذا في الأصل يعني بمعنى أنه يكون لهم الذكور أن لهم الحسنى. ابن جرير يقول يوم القيامة يعني الجنة وهذا الذي رجحه الشنقيطي أيضا نعم. والتتبع مثل هذه اللفظة في القرآن يدل عليه والله تعالى أعلم. لكن أنا أبين وجه كلام ابن كثير رحمه الله لماذا قال هذا الكلام ليه قال في الدنيا ما مأخذ هذا القول ما وجه الترجيح عنده هو أنهم لا يؤمنون أصلا بالآخرة نعم. فهم يضيفون إلى أنفسهم الكمالات في الدنيا وإن كان هناك بعث تكون الجنة هي مصيرهم. لكن هنا العبارة عبارة ابن كثير تعيدها مرة ثانية. نعم ما بك تفضل تعيد عبارة ابن كثير اللي انت قرأتها قبل قليل. لا أبي العبارة اللي انت قريتها قبل شوي قرأت علينا قبل قليل. العبارة أن لهم الحسنى الغلمان. نعم أي الغلمان هذا كلام من كثير قال مجاهد. نعم ها. طيب وبعدين عجيب كيف جاء هذا إذن وهذا الكلام عندكم موجود. قال إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لا موجود هذا الكلام ماشي. وفي وبعدين ذكر قول ابن جرير ورجحه. الموضع الثاني في ابن كثير يرجح أن قوله أن لهم الحسنى يرجح قول ابن جرير أنها الجنة، وكلامه الأول أعم من هذا. على كل حال المفسر أحيانا يكتب على فترات وأحيانا يغير بين حين وآخر. ابن جرير تجد له في تفسير الآية الواحدة في الكلام الطويل الذي يذكره ثم يذكر أقوال السلف، تجد في أوله كلاما يفهم منه معنى، وفي آخره إذا جاء يرجح أحيانا يقول قال أبو جعفر، يذكر كلاما يفهم منه معنى آخر، ترجيح آخر. كنت أفكر قبل سنين أن أختصر تفسير ابن جرير باختصار يصلح للعامة، يعني يقتصر فيه على المعنى الأصلي، وحينما يذكر الآية يذكر بعدها المعنى العام. فمثل هذا إذا جمع يمكن أن يخرج منه مثل التفسير الإجمالي لابن جرير، لكن كان من الأشياء التي منعت من هذا هو وجود مثل هذه المواضع التي تجد لابن جرير فيها في نفس الآية تجد كلامين. فإذا حذفت الآثار وحذفت الأقوال وبقيت فقط كلام ابن جرير فتقارب، سيظهر في سطرين هنا معنى وفي سطرين هنا معنى آخر. نعم. ولهذا قال تعالى رادا عليهم في تمنيهم ذلك: لا جرم، أي حقا لا بد منه، أن لهم النار، أي يوم القيامة، وأنهم مفرطون. قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون. وهذا كقوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وعن قتادة أيضا: مفرطون، أي معجلون إلى النار من الفرط، وهو السابق إلى الورد، ولا منافاة، لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها، أي يخلدون. نعم. قوله تبارك وتعالى هنا لا جرم، أي حقا كما سبق، أن لهم النار وأنهم مفرطون. مفرطون ذكر الحافظ بن كثير هنا لها معنيين. قال مجاهد: ومن معه منسيون فيها مضيعون، من قولهم أفرطت فلانا خلفي، أي تركته إذا خلفته ونسيته فتقول أفرطته، فهذا معنى أنهم متروكون، منسيون، مخلفون في النار، كما قال الله عز وجل: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وهذا المعنى هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. يقول ابن كثير عن قتادة: مفرطون، أي معجلون إلى النار من الفرط. وهذا أيضا من قولهم أفرطته في طلب الماء مثلا، فهذا الفارط هو الذي يسبق الناس ليستقي لهم، ولهذا يقال في الصغير الذي يموت بأنه فرط، كأنه سبق أبويه إلى الآخرة أو الجنة. فالذي يتقدم الناس إلى الماء مثلا العرب تقول له ذلك. وأنهم مفرطون، على هذا المعنى يكون أنهم مفرطون، أي مقدمون إلى النار، معجلون إليها، كما قال هنا، كما نقل عن قتادة. وفي قراءة أخرى لنافع في رواية ورش مفرطون مفرطون، وهناك قراءة أخرى طبعا معنى مفرطون أي مسرفون في العذاب، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يعني أنهم مسرفون في العذاب، عفوا مسرفون في الذنوب وهي سبب العذاب. وهناك قراءة أخرى لكنها ليست متواترة وأنهم مفرطون، مفرطون أي مضيعون لأمر الله جل جلاله. فهذه قراءات ثلاث في هذه الآية. نعم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم. على كل حال عفوا يا شيخ، حتى الوقت يبدو أنه ما يسعف أو مقطع قصير. الآن في مثل هذه بالنسبة للقراءات، نعم، المتواترة كما سبق بأن القراءات إذا تعددت كان لكل قراءة معنى فإنها تنزل منزلة الآيات المتعددة. ففي قوله مفرطون يحتمل معنى أنهم معجلون إلى النار، ويحتمل معنى أنهم متروكون منسيون في النار، وهذا كله تدل عليه هذه اللفظة في كلام العرب. والآية إذا كانت تدل على معنيين فأكثر ولم يوجد مانع من حملها عليها فإنها تحمل على هذه المعاني جميعا، ولا منافاة بين هذين المعنيين، بين كون هذا منسي نسيته خلفك وبين يكون تعجل أمامك. في مثل هذا الموضع يمكن أن تجتمع، فهم معجل بهم إلى النار ويتركون وينسون فيها، نعم، لا يخرجون منها. فكل هذا تدل عليه هذه اللفظة، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فتكون هذه القراءة دلت على هذين المعنيين، والقراءة الأخرى وأنهم مفرطون أي في الذنوب والمعاصي، نعم، مسرفون فيها، فيكون هذا من قبيل ذكر السبب الذي أوجب لهم النار. والله أعلم. يمدينا نقرأ هذه الآيات ولا ما يمدينا؟ تقرأ. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة، فلا يهيدنك تكذيب قومك لك. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه، فهو وليهم اليوم أي هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهم ولهم عذاب أليم. نعم. وبهذا الاعتبار هذا المعنى الذي ذكر الحافظ رحمه الله أن قوله فهو وليهم اليوم أي في الآخرة يوم القيامة، وهذا المعنى هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. والآية تحتمل غير هذا، فهو وليهم اليوم يمكن أن يكون المراد بذلك أي الدنيا بعامة، ويمكن أن يراد به وقت التزيين في الدنيا فهو وليهم اليوم، ويمكن أن يكون المراد به بعض من الدنيا، وهو يعني حينما نزلت هذه الآية فهو وليهم اليوم، وعلى كل حال حمل الآية على أن المراد بذلك الآخرة لعله هو الأقرب، والله أعلم. والولي هو الناصر كما سبق في مناسبات سابقة، ومعلوم أن هؤلاء لا ناصر لهم، والله عز وجل يقول ولا هم ينصرون. فإذا كان الشيطان هو وليهم فمعنى ذلك أنه لا ولي لهم، فالشيطان لا يستطيع أن ينصرهم ولا أن يمنعهم. ويقول إن الله وعدكم وعد الحق أوعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم وما أنتم بمصرخي إني تبرأت إلى آخره. فالشيطان يتبرأ منهم، تنصل ولا يستطيع أن ينصرهم. وكما قال الله عز وجل فيما وقع في يوم بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فهو لا ينصرهم ولا يخلصهم. نعم. ثم قال تعالى لرسوله إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، وهدى أي للقلوب، ورحمة أي لمن تمسك به، لقوم يؤمنون. وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما أنزله عليها من السماء من ماء، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون أي يفهمون الكلام ومعناه. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله.